نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يسرنا من خلاله أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو عبد الله من الرياض. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي كلمتكم حول التآلف والمحبة بين أفراد المجتمع، خاصة ونحن نعيش في هذه الأيام من يسعى إلى تفريق هذه الأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الواجب على المسلم أن يسعى في جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشعث والتقريب بين المسلمين والتعاون بين على البر والتقوى، وأن يكون سبب للخير لا سبب للشر. إن المفرق بين الأحبة إنما هو إما نمام والعياذ بالله، ينقل أحاديثا للناس وأقوال آخر الآخر حتى يفرق بينهم، أو عياذا بالله في قلبه مرض إضافة قوة المسلمين ويتشيش شملهم وإخلال بصفهم والسعي في فساد أمور دينهم ودنياهم. إن الله يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنحن أمة واحدة، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، أمة مسلمة. فقال الله عنه: وسماكم المسلمين من قبل. يا أمة الإسلام، إن من يسعى في تفريق الصف وإحدى البلد بين المجتمع وإحدى الأكاذيب والأراجيب الباطلة التي يسعى من خلالها إلى فرق صفنا ويسعى كلمتنا ويبعد بعضنا عن بعض، هذا عدو لنا فلنحذره، هذا عدو لنا فلنحذره، وأن نعلم أنه عدو لنا يريد أن يفرق شملنا ويريد أن يشق عصا الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا جاءنا من يريد تفريق شملنا أن نضرب عنقه بالسيف كائنا من كان، لأن الواجب المحبة والمودة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فيا إخواني، اجتماع الكلمة وتوحيد الصف والتفاف حول الأمور وشد أزرهم وتقوية مواقفهم أمور مطلوب منا جميعا يا إخواني، فإن في نعمة الأمن والاستقرار. يجب أن نرى هذه حق رعايتها وأن نقيم لها وزنها وأن نعلم قدرها وأن نفكر في واقع غيرنا كيف يعيشون وكيف يحيون حياة الشقاء. شردوا وطردوا من بلادهم، دمرت بيوتهم ودمرت رجالهم ودمرت البنية التحتية وأصبحوا في غاية من الفقر والحاجة، مشردين في أي بكل مكان. يا إخواني، كل هذه أمة تدعونا إلا أن نحافظ على كيان هذا بتوفيق من الله، بطاعة الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتحصين الشباب، بتوجيه إعلامنا إلى أن يكون منبر للتوجيه ومنبر للتحذير من الشر والفساد، وإلى خطبائنا وإلى كتابنا ومن ذاتنا أن نسعى جميعا في دفع الصف وجمع الكلمة، فإننا مسؤولون عن هذا الأمر العظيم. يا إخواني، التحديات كثيرة، كل يحزن على ديننا وعلى أمننا وعلى قيادتنا وعلى رزقنا وعلى اجتماع كلمتنا، كل يحزن على هذه النعمة التي أصبحنا غرباء من سائر العالم، فلهذا يجب أن نحافظ على هذه النعمة ونرى حق رعايتها ونقوم بواجبها كما أمر الله بذلك، ولنسعى بالإصلاح لا بالتفريق. ولهذا قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هكذا إصلاح بين الناس أنه من خير الناس من أصلح بين الناس، وصل نجواه على الإصلاح بين الناس والتوفيق بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصوم والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة لا أكن تحلق الشعر ولا أكن تحلق الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبغض على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا كبركم إخوانا، إنما الإخوة فلا يسعى بينا بالتفريق. ونشم من رأي هذا الأمر أن نأخذ على يده وأن نوجهه وننصح الذره من أن التفريق الكريم ليس من صالح أمة ولا من مقاصد الإسلام، هذا كله ضلال. يجب علينا أن نكون كذلك، لأن الواجب علينا الدعوة إلى اجتماع الاجتماع والتآلف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغلون عليهن قلب المسلم: إخلاص الدين لله ولزوم جماعة المسلمين وطاعة جميع الدعوة تحيطهم وراءهم. إخلاص الدين لله ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوة تحيطهم وراءهم. فيا إخواني، الله الله في الاتفاق وتوحيد الكلمة في الظروف العصيبة التي تواجه بها أعداء حاقدين عليها يريدون تدميكيانها وإفساد دينها. الله الله في الاجتماع والتآلف والتناصر والتعاون على البر والتقوى. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: بالنسبة للدعاء، ما هو أفضل الدعاء لولاة أمرنا وإلى مشائخنا وإلى وطننا؟ الدعاء للولاة من أصل من قديم في عهد الصحابة رضي الله عنهم. كان أبو موسى أبي الصديق ويدعو لعمر ولعثمان، فهذا سيرة الصحابة يدعون لأمور بالتوفيق والسداد، لأن الله جل وعلا إذا أصلحهم صلح بصلاح الكثير، فصلاحهم واستقامتهم صلاح لنا ولبلادنا ولديننا ولبلادنا ولأنفسنا. فالدعاء لهم بالتوفيق والسداد أمر مطلوب. يروى عن الإمام أحمد قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصلاح السلطان لما يكون فيه من الخير. وقال مالك بن أنس: لسبعين ليلة مع إمام ظالم خير لي من ليلة بلا إمام. قال: لماذا؟ قال: ما يحصل من فساد الناس والشر في تلك الليلة أعظم من يحصل في 70 سنة. فيا إخواني، تفكروا ودبروا وتعقلوا أموركم، والزموا جماعتكم، واسمعوا وأذوا أمركم، ولا تغتروا بدعاء السوء ولا من يظن أنهم يصلحون، كما إنها المفسدون كما قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما المصلحون. هكذا يقول أعداء الأمة وأعداء الدين وأعداء النعمة إن يصلحون. والله يقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيا إخوة، حذر الحذر من دعاة السوء، فإنهم يأتونكم بأقوال باطلة وبأسلوب خاص يدعون إلى الثورات والبلايا والفتن والمحن والتشبع بالأخلاق الضالة والأفكار السيئة. فكونوا على حد من هؤلاء أنتم وأنفسكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم ومجتمعكم، تعاون جمع البر والتقوى، ولا تسمحوا لأي مجرم وأي مفسد أن يتخلى صفوفنا ويفسد ذات بيننا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. المستمع عبد الله محمد من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما صحة قول إن الله معنا في كل مكان؟ قول باطل، وقول الاتحاد والضالين. الله معنا، محيط بنا، عالم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى علينا، لكنه على عرشه استوى على عرشه، بائن من خلقه، هو فوق على عرشه فوق سماواته، على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، ومعنا محيط بنا يعني سرنا وجوانا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا له رابعهم ولا خمسة وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله معنا بعلمه وإحاطته جل وعلا وقدرته، وكما قال جل وعلا: وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يعلم خائنة الأعين وتخفى الصدور، لكنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، فهو فعلوه واستوى على عرشه لا ينافي علمه وإحاطه بنا، فهو مستوى على عرشه البائن من خلقه، ومع هذا فهو محيط بنا علمه، يعلم سرائرنا وضمائرنا، يعلم نسوء ونعلن، ويعلم أن طلع لنفوسنا من كل أمر، بل نحذر ذلك ونخمينه جل وعلا ويحذركم نفسه، والله بصير بالعباد، فلنحذر من سخطه وعقابه. أما هذا القول فقول ملاحدة أصعد وجود لك أن الله في كل مكان، تعالى الله علوا كبيرا. فعلى مقتضى قولهم أن الله جل وعلا في ذرات المياه ومواضع القضاء الحاجة، وهذا كله والعياذ بالله خطأ وضلال وكفر ونفاق، نسأل الله الثبات على الحق. اللهم أمين وبارك الله فيكم. إسماعيل محمد من جدة يقول: هل يلزمنا وهل يجب تحقيق وصية الوالد بوقف المنزل الذي نحن نسكنه؟ إذا أوقف وقف منجز نفذ، أما الوصية إذا أوصى به بعد موته فالوصية ما تنفذ إلا بعد الموت إذا كانت الوصية الثلث فأقل، أما إذا كان أكثر من ثلث فلا بد من ضرورها. فنقول إن أوقفه وقفا منجزا مضى، وإن أوصى به بعد الموت فإنه لا ينفذ إلا بعد الموت، فينظر أيقابل الثلث أم يزيد أم ينقص، فإن كان أكثر من ثلث ألغي ما بقى الثلث وصح الباقي إلا أن يدور بزيادة على الثلث. نعم، هذا سائل آخر يسأل: أبو عبيدة يقول: هل يجوز إخراج الزكاة على الأقارب من الإخوان والأخوات وإن كن الأخوات متزوجات لكن ليس لديهن دخل شهري أو غيره؟ لا مانع من أن نعطي أخوات المتزوجات الفقيرات من الزكاة شيئا وإن كن متزوجات، لأن قد يكون أزواجهن ليس عندهم ما يقوم بالكفاية، فأعطي الزوجة الفقيرة على زوجها فقير ولا يستطيع النفقة عليها. أثابكم الله. هذا أبو علي من مكة المكرمة يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يتحدث عن الطلاق بشكل مفصل، مثلا الطلقة الأولى إذا وقعت كيف الرجعة، وكذلك الطلقة الثانية. الله جل وعلا من حكمته جعل الطلاق ثلاثة، كانوا في الجاهلية يطلقون 1000 طلقة، يطلق المرأة فإذا قارب انتهت راجعها وهكذا يلعب بها ويهين كرامتها، فجاء الإسلام بحد بتقدير الطلقات، وأن الأولى أو الثاني والثالثة، وأن في الأولى وتراجعها، وأنه بعد الطلقة الثالثة لا بد أن تنكح زوج غيره، لقوله جل وعلا في كتابه العزيز: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح غيره. فالطلقة الأولى إذا طلقها وفي طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا ولا حائضة، سنة يطلقها طلقة الأولى في طهر لم يجامعها فيه وهي غير حائض، ويتركها حتى تنقل عدتها، فإن راجعها قبل أن تنقل العدة فهي زوجته، وإن مضى 3 حيض عليه وانتهت عدتها بمضي 3 حيض فإنها أجنبية عنه إلا بعقد جديد. وكذلك الطلقة الثانية إذا طلقت الطلقة الثانية فله مراجعتها ما دام العدة، فإذا انقضت عدتها فإنها تكون حراما له إلا بعد عقد جديد. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة تحرم عليه بمجرد الطلقة الثالثة ولا تحل حتى تنكح زوج غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نعم، سؤاله الآخر يقول: ما هو الراجح في طلاق الغاضب أو من يتعاضى بعض المسكرات؟ على السائل يتصل بنا إن شاء الله يتفهم معه. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر عبر جوال البرنامج. هذا باخت ذاكر الجدعاني له سؤال يقول: هل يجوز ذبح الشاة المريضة التي لا تستطيع القيام ولا وتشغل الراعي ثم ترمى للسباع؟ يذبحها يذكيها أحسن يذكيها ويترك السباع تأكلها. نعم. أيضا الأخ باخت له سؤال آخر يقول: ما هو دعاء الخروج من المنزل؟ أقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ملك فيت وهو وقيت ويتنح عن الشيطان ويقول: كيف برجل قد كفي وهدي وقي. ننسوا أحيانا كثيرة، وهذا أمر مهم. ذكر الله عند دخول المنزل وعند الدخول فيه بركة يا إخواني. الله يقول: إذا دخلتم بيوتا سلموا على أنفسكم تحية من الله بركة طيبة. فإذا دخل ميتا نسلم السلام عليكم ورحمة الله وأن ندعو الله جل وعلا، وإذا خرج أن نسمي ونقول: بسم الله توكلت على لا حول ولا قوة إلا بالله. يكفينا الله والشرور والبلاء. أحسن الله إليكم. فاطمة من جدة تقول: ما المقصود بمن صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ ما المقصود بذمة الله؟ من صلى الفجر في جماعة في ذمة الله يعني أن الله يحفظه ويعينه ويحيطه ويحفظه ويغفر ذنبه ويكفر سيئاته ويعين على الحق دائما. بارك الله فيكم. هذا الشخص الآخر أبو عبد الله من تبوك يقول: أنا نذرت أكثر من مرة ولكنني لم أنفذ هذا النذر، فماذا علي؟ إن كان نذر طاعة وجب أن توفي به. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل فيصل من جازان يسأل عن موجبات التوكل على الله بأنه هو أحسن وسيلة للإنسان. التوكل على الله عبادة، قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية. فالتوكل عبادة لله جل وعلا، والتوكل من تفويض الأمر إلى الله والاستعانة مع بذل السبب المطلوب. ابذل السبب المطلوب المعلق به الأمور، ابذل السبب مع التوكل على الله. ازرع ترجو إن شاء الله الثمار، صلي تجد الثواب، تبحث عن رزق تسعى تبحث عن رزق. فالتوكل على الله لا ينوي الأسباب، بل فعل الأسباب من التوكل على الله. فإن توكل ما أعمل ما أشتغل ما جاء رزق ينزلك من السماء، لا بد من حركة وعمل مع التوكل على واعتماد عليه وأن كله بيده جل وعلا. بارك الله فيكم. هذا الأخ فيصل من جازان أيضا يسأل يقول: نسي الإمام في صلاة الظهر سجدة ولم ينبهه لذلك أحد، وبعد نهاية الصلاة تبين أن الإمام نسي فعلا وتم إعادة الصلاة، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، تعاد الركعة إذا كان الزمن قصيرا، تعاد الركعة وحدها فقط. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الثنتين ساهيا ونبه قام وأكمل الثنتين، فالواجب أن يكمل ما بقي ولا يستعمل صلاة جديدة. بارك الله فيكم. إذا كان علمه قريب. نعم. أبو عبد الله من الرياض يسألكم يا سماحة الشيخ ويقول: هل الذي يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبنى له بيتا في الجنة؟ هل هو حديث صحيح أم ضعيف؟ لا أعلم بهذا. أعلم أن من قرأ قل هو الله دور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وأنها ذات القرآن. أبو عبد الملك حفظكم الله من الرياض يقول: هل من توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز حول من يستخدم الأحاديث الضعيفة في بعض الأمور وخاصة في النوازل؟ يا إخواني، السنة النبوية فيها فصاحة والبيان. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت جوامع الكلم واختصارا. فأقواله صلى الله عليه وسلم واضحة بينة، وأفصح الناس بيانا وأكملهم بيانا وإيضاحا. فالسنة يعمل بها وما قال الحق، لكن ينبغي التثبت في ذلك وألا نحمل شيء عن النص إلا نحن متوقنين بأن النص يشمله. أما تحمل النصوص ما لا تطيقه وتحتمله فكل هذا خطأ. نعم بارك الله فيكم، ونحن معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا يسأل يقول: أنني تعودت على صلاة الوتر في كل ليلة، ولكن بعض الأحيان لا أستطيع، كيف تقضى صلاة الوتر من صباح الغد؟ إذا غلب عليك النوم تلك الليلة واستيقظت بعد الفجر، فتصلي الوتر بعد طلوع الشمس إلى قرب الظهر، شف على وتر. إذا كنت تمتر بثلاث اجعلها أربع، بأربع اجعلها بخمس اجعلها ست. لكن يا أخي ينبغي بالوتر نوتر أول الليل إذا خشينا عندنا نقوم آخر الليل، أو نوتر آخر الليل إذا استطعنا نقوم آخر الليل، ولا ندع الوتر، فإن النبي ما ترك ما كان يدع الوتر لا حضر ولا سفر. نعم. في حان السليس يسأل يقول: ما هو أفضل كتاب في شرح كتاب التوحيد؟ ولله التوحيد شروحه كثيرة. أول شروحه تيسير العزيز الحميد الشيخ سليم عبد الله، أكمله الشيخ حسن في إكمال فتح مجيد، ثم شرحه الشيخ سعد معتيق في إبطال التنديد، ثم الشيخ ابن عثيمين كذلك، والشيخ موزن كذلك، وكلهم شرحوا وأدوا واجبا وبذلوا جهدا، فجزى الله الجميع خيرا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو ياسر الثنيان حفظكم الله، نختم بما بعث به هذه الحلقة، يقول: ما هي حقوق المرابطين من العسكريين؟ حقوقهم وهم على حدود بلدنا من الدعاء وغيره. والله يا أخي الدعاء لهم وتشجيعهم وتقوية عزائمهم والسعي في راحتهم وتبشيرهم بالخير وأنهم على خير في سبيل الله في جهاد عن الدين ثم عن بلاد الوطن، أمر عجيب. وأنا أقول من حقهم على أثريائنا أن يساهموا في إيجاد بعض المساعدة لهؤلاء، وإن كانت الدولة قد قامت بمهمتها وواجبها، لكن رجالنا وأثرياؤنا الذين يملكون رؤوس الأموال ألا يدعوا هذه الفرقة يضعوا شأنها، وأن يمدوها بما يستطيعون ويتعاون مع الدولة ويشدوا على الدولة ويشدوا أزرها ويبذلوا من أموالهم ما ينفعهم الدولة، فقال لم تطمع شيئا قام بواجبها. لكن يجب علينا أن نشعر المسؤولية، وأن هذه مسؤولية يجب أن نشعر بها، وأن هذه بلاد جميعا نهتم بهذا وأن نعينهم ونساعدهم. أسأل الله يثبت قلوبهم ويقوي صور رميهم وأن يربط على قلوبهم وأن يعينهم وينصرهم على ما بغى عليهم. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام أيها الإخوة الكرام، نذكركم بجوال البرنامج للتواصل 0534700700، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.